لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس، فهذا حسد منافسة، يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود، لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود. قال: وللشهوة حد، وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك، قضاء الشهوة على ذلك، فمتى زادت على ذلك صارت نهمة وشبقا والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات، ومتى نقصت عنه ولم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل كانت ضعفا وعجزا ومهانة. هذا سبق شرحه في المرة السابقة. النهمة عنده نهم، عنده نهم يعني رغبة شديدة، رغبة شديدة في الجنس، كل حاجة عايز منها، عايز من عايز دي، شوف واحدة عايز يتجوزها، شوف دي عايز ينالها، وهكذا شبق، شهوة شعبة غالبة. قال: وللراحة حد، وهو إجمام النفس والقوى المدركة والفعالة للاستعداد للطاعة واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك، بحيث لا يضعفها الكد والتعب ويضعف أثرها، فمتى زاد على ذلك صار توانيا وكسلا وإضاعة، وفات به أكثر مصالح العباد، ومتى نقص عنه صار مضرا بالقوى موهنا لها، وربما انقطع به كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الإنسان عنده أنواع من القوى، عنده قوة مدركة، قوة مدركة بيعرف بها اللي حواليه، سمع وبصر وفهم وإحساس، حاجات كلها إحساسية بيحس بيها إيه اللي حواليه، وده مهم جدا عشان يتخذ قرارات حركية وفعلية اللي هي النوع الثاني من القوة، القوة الفعالة، القوة العلمية المبصرة والقوة الإرادية المحركة. أنواع القوة دي: القوة العلمية المدركة أساسها السمع والبصر والعقل والإحساس والشم، كل بقى الأحاسيس التي تجعل الإنسان يبصر ما حوله وينظر فيه، يفهم معنى معين، يتخذ مواقف على ذلك. احنا عندنا حتى في الحاجات يعني الدنيوية المحضة، انت عندك احساس مثلا اتلسعت، الاحساس ده هو اللي خلى المخ ياخد تصرفات سريعة جدا بالنازم ايه ابعد ايدك، مش كده؟ الحركة دي قوة ايه فاعلة، والشعور بالحركة ده قوة ايه مدركة. القوة المدركة انت لقيت خطر نار شفتها بعينك هتطلع ايه تجري منها. اللي ما عندوش القوة الادراكية دايما ما بياخدش قوة فاعلية بناء على ذلك. في امور الاخرة الامر كذلك في هذا الباب، وهو ان الانسان يبقى عنده قوة مدركة، احنا جينا منين، هو ايه نهاية الامر، هو ايه معنى اللي احنا عايشينه، عشان يدرك ان احنا ابتدأنا من العدم وان احنا سائرون الى الموت، وانه اذا لابد من حساب، اننا لا نملك لانفسنا، التصرف هيبقى ايه طب لماذا ولدنا؟ لأننا لكي نعبد الله. الحركة والفعل والإرادة هتتجه إلى إيه؟ إلى تحقيق ما يريده الذي خلقنا، وهو أن نعبده سبحانه وتعالى. وهكذا بقى في كل الأمور، يعني معرفة وجود الجنة والنار يستوجب قوة فعالة في طلب الجنة وفرار من النار. ولذلك لم يرى مثل الجنة نام طالبها، ولم يرى مثل النار نام هاربها. اللي خلى الناس تنام إيثار الراحة. عشان كده بقول أصلا ربنا خلق الإنسان عنده قوة مدركة وعنده قوة إيه؟ فاعلة. ولكن الاتنين دول بالضبط كده زي البطارية اللي بتشحن، لو استهلكت على طول بتعمل ايه؟ ما بتفصل. الانسان لابد علشان ياخد طاقة للحركة، بل طاقة للادراك، لابد ان يكون هناك ايه؟ قدر من الراحة، قدر من النوم. فبيقول للراحة حد هو اجمام النفس والقوة. النفس تستجم، وإلا فلو هي اتشدد جامد على الدوام يجي يبص يبقى مش شايف، يسمع مش فاهم، يفكر مش عارف يفكر، مش كده؟ بقاله يومين ما نامش، عشان كده يبقاش فاهم. والفعالة للاستعداد للطاعة واكتساب الفضائل. يعني أنا بعد نفسي بالراحة دي إن أنا هقدر أعمل فضائل العلم والعمل، هستطيع إن أنا أكتسب هذه الفضائل وأوفر نفسي وقواي على ذلك. مش قاعد أتلذذ بالنوم عشان النوم لذيذ والراحة حلوة والتعب، ونتعب نفسنا ليه؟ وخلينا مستريحين أحسن. لسه هروح الدرس، لسه هفضل قايم في صلاة قيام الليل، لسه هقعد أحفظ. طب الحفظ ده صعب قوي، لسه هقوم نجاهد، الدنيا حر، لا تنفروا في الحر، مش كده؟ لسه هنعرض نفسنا للمخاطر بتاعة الدعوة إلى الله عز وجل، ويبهدلونا وهيعملوا فينا. خلينا مستريحين يا عم، الواحد ما يستحملش يعني يقعد في زنزانة ولا حاجة. الواحد متعود على أكل معين ونظام معين، ما ينفعش الوضع ده. وهكذا بقى هتبص تلاقي إن هو لا، المؤمن مش كده. المؤمن هدفه من الراحة ايه؟ استجماع القوة دي، توفر القوة دي على اكتساب الطاعات والفضائل، وتوفر القوة تبقى متوفرة للموضوع ده، ما يبقاش فيها جهد فاقد. انا لو قاعد في الدرس مش مركز، الدرس اتحسب عليا وانا قاعد ايه؟ ما خدتوش، ما استفدتش منه، لان انا مش ما قاعد ما تعبان جدا. وفي نفس الوقت كذلك لو انا في صلاة، واقف في الصلاة، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. يقول بحيث يعني المطلوب إجمام النفس واستجماع القوى، توفر القوى على اكتساب الفضائل والطاعات، بحيث لا يضعفها الكد والتعب. إن القوى تضعف بسبب الكد، الاستمرار في السير، يكد يعني ماشي ما بيستريحش، ويضعف أثرها. القوة تضعف، المدركة والإيه؟ والفعالة. القوة العلمية المبصرة والقوة الإرادية المحركة، الاثنين ضعفهم ما بيجيبوش نتيجة. أقول فمتى زاد على ذلك؟ متى زادت الراحة على ذلك الحد؟ صار توانيا وكسلا وإضاعة. انت ضيعت وقت كتير جدا، انفاق الاوقات في ماذا؟ فيما تلذه النفس، في الراحة والسكون، فيما لم يؤمر به بالسكون. قاعد في البيت على طول، عليكم امثله كتير جدا بقى في الدنيا وفي عمل الاخرة. تلاقي ناس ايه؟ مش عايز تشتغل، يقول لك انا هشتغل 10 ساعات. يا عم ايه ده؟ الدنيا كام؟ 2000 جنيه؟ يا عم ده مالهمش قيمة. وهو مش لاقي ايه؟ طب مش لاقي 10 جنيه، يقعد يشحت ال10 جنيه. هو كويس اللي بيقعد يضيع وقته في الشاتس والحوارات الفارغة، ماشي كده، ويقعد يخش على المجموعه دي والمجموعه دي ويطلع على المجموعه دي ويشوف الفيس ده ويشوف الفيديو ده، والناس ايه بقى في الموضوع ده؟ يعني كانهم يقتلون بعضهم بعض، اضاعه العمر. يعني كل واحد يحط لك فيديو ربع ساعه، واخد بالك؟ طب وبعدين الخلاصه ايه؟ عجبني. طب وايه عجبني نعمل لك ايه؟ طيب انا ايه الفايده يعني؟ انا عشان كده الواحد بيقول وطلب العلم هيقتصر على سماع المقاطع وقراءه البوستات. بقول لك انا بطلب بتاعه الاخوه يعني والمشايخ والبتاعه الحاجات دي. طب وانت الحاجه المستمره، احنا بقى لنا وقت قد ايه؟ معلش يعني احنا بقى لنا هنا اول ما بدانا الكتاب ده بداناه يوم 3 شعبان سنه 36، 12 سنه، كل يوم نص ساعه، وفي بعض الاوقات كان بياخد مثلا ساعه في الاسبوع، ماشي كده. وهذا الامر نتج منه انك انت خدت السنه، حصلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هتلاقي ابن كثير مثلا قعد 5 سنين بس خلصت ابن كثير، خدت حاجه اتبنى عليها شيء. طب في الدعوه الى الله عز وجل كل حاجه لما تكون فيها ترتيب، غير لما يكون الواحد عمره ضايع في كسل جامد جدا، واحنا لسه هنروح واحنا لسه تواني. كسل وإضاعة، كانت توانيا وكسلا وإضاعة، إضاعة عمر. الإنسان يؤثر الراحة، يؤثر إنه ما يعملش حاجة. تجد ناحية العمل ناس كتيرة جدا لا تريد أن تنتج شيئا، يبحثون عن الأعمال الفارغة، ويدور على عمل يطلب به كسب سريع، ممكن يكون نصب، ممكن يكون تجارة مخدرات، يمكن سرقة، يمكن رشوة، يمكن ربا. ليه كل ده؟ عشان مش عايز ايه؟ مش عايز يعمل، عايز يتكاسل ويجيله الحاجة لغاية عنده. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس. يعني السؤال نفسه في الحقيقة امتهان مهنة الشحاتة، وامتهان مهنة السؤال هو نوع من الايه؟ من الكسل والعجز. انت تعمل وتجتهد، هذا في الدين وفي الدنيا، التواني والكسل. ربنا قال لموسى وهارون، قال عز وجل لموسى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. طب شوفوا كده كم واحد مننا بيحافظ على أذكار الصباح والمساء؟ طب كم واحد بيحاول يقعد من الفجر للشروق؟ طب كم واحد بيحافظ على الصلاة في المساجد، في صلاة الجماعة كلها في المسجد؟ لما تلاقي واحد يعني ينقل عنه زي سعيد بن المسيب يقول بيقول لم أرى قفا رجل في الصلاة منذ 40 سنة، يعني عمره واقف في الصف الثاني. أقصاها إلا الإمام، يعني قفا الإمام فقط، عمره ما واقف في الصف الثاني 40 سنة، ما فاتته المدة ما بين الأذان والإقامة منذ كذا سنة. احنا كويس مننا طبعا اللي بيجي على الأذان على الإقامة أقصد، وإيه ويلحق تكملة الإحرام، ده احنا اللي بيجاهد عشان كده، وإلا فاحنا عندنا عدد كبير جدا بيعمل إيه؟ بيدرك تكبيرة الجماعة الأولى، ماشي كده، واللي بعد كده اللي بيدرك إيه؟ الجماعة الثانية. دول الناس اللي بتيجي الجوامع، والا ففي ناس كتير جدا ما بتجيش الجامعه اصلا، المسلم العادي عندهم، المسلم العادي اللي هو بيجي الجامع يوم الجمعه، ونسال الله العفو والعافيه. في فعلا تواني، تواني في الذكر، تواني، كسل في الطاعه، يعني كسل في الدعوه الى الله عز وجل. عشان عايز ايه؟ عشان عايز يستريح، عشان عايز يقعد في البيت. دنيا ودين، اضاعه، اضاعه عمر، خطر عظيم جدا، ايثار الراحه. عمر ما الراحة تكون سبب لعلو الشأن، لما تزيد عن حاجتها، عن الحاجة الإنسان، متى نقص عنه الحد بقى؟ بيقول الوسط دائما، الأخلاق لها طرفين وإيه؟ ووسط. فقضية الراحة لها طرف ووسط، وطبعا الكسل هو يعني أساس ذلك الزمان. يعني نادر النهاردة نقول واحد بيهد إيه يعني بيبذل كل جهده وينقص الراحة بتاعته، ولكن الراحة لما تنقص برضو يقولوا إذا متى نقص عنه صار مضرا بالقوى موهنا لها. وربما انقطع به كالمنبت. المنبت ده اللي بيجلد فرسه جامد جدا، يقعد يضربه يضربه يضربه يضربه. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف معناه ثابت وصحيح، قال: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت ده اللي بيجلد الفرس بتاعه كتير لغاية ما الفرس بتاعه ايه يقع. فهو في الحقيقة ما قطعش المسافة المطلوبة، وفي نفس الوقت ايه الظهر بتاعه قطع، وقع خلاص مش هيقدر يقوم، لان انت جلدته زايد واجهدته زايد ومددوش حقه في الراحة التي يستطيع بها السير، ما شحنتوش. فانت الموضوع ده لابد من التوازن فيه. اذا كان الانسان يقوم وينام ويصوم ويفطر ويأكل اللحم ويتزوج النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنام على الفراش، كل هذا مما يحصل به التوازن المطلوب. ولما صاحب سلمان أبد لما صاحب أتأخى أبو سلمان وأبو الدرداء أراد أبو الدرداء أن يقوم من أول الليل، فقال له سلمان: نم الآن. فكان لما كان في آخر الليل أي استيقظ فصلي معه، ولما أراد أن يصوم قال عزم عليه أن يأكل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: صم صيام داود، أو أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. عبد الله بن عمرو بن العاص. وكذلك في القيام قال: اقرأ القرآن في كل شهر، فظل يستزيده للأفضل، فقال: اقرأ القرآن كل سبع في كل سبع. قال: إني يطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. قال: أفضل الصيام أفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود. لما يجي نحسب قيام داود ونوم داود مع أنه خليفة في الأرض، نجد أنه ينام ما بين 6 إلى 8 ساعات، لأنه كان ينام إيه ثلثي الليل. ثلثي الليل في بيت المقدس في الشتاء يكون قريبا من نقول 12 ساعة مثلا في الليل، يطلع 8 ساعات. وفي الصيف يكون الليل ايه اقصر، ممكن الليل يبقى 9 ساعات 8 ساعات، يبقى ايه هينام 6 ساعات. فهذا افضل ما يمكن ان يكون في الراحة والنشاط الذي يوفر قوى النفس. الكلام ده طبيا على فكرة، هو ده الطب ايضا 6 لـ 8. اما ما يزيد على ذلك اللي بينام 10 ساعات، لا بالتأكيد فيه كسل. واللي بينام 3 أو 4 فيه مبالغة. اذا كان بعض الناس ينقل عنه ذلك من السلف، نحن يعني لا ننكر ان يقع ذلك احيانا، لكن اللي بيقول لك ان هو صلى 40 سنة صلاة الفجر بوضوء العشاء، فدعك من هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إني أنا أقوم وأنام. وقال: أفضل القيام قيام داود. فاللي بيصلي الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، هذا ليس مشروعا، وليس حقيقيا أنه ستظل له قوته. وإلا فلما تيجي تقول آثار هؤلاء في العلم والعمل، هنلاقي أن الآثار غير ظاهرة، إن صح أنهم يفعلون ذلك. خصوصا أن هذه الآثار المبالغة دائما ليس لها أسانيد، وإنما تذكر في كتب الرقاق، وما أكثر حتى أهل العلم والفضل الذين ألفوا في ذلك كانوا يتجوزون جدا. يعني ابن رجب في جامع العلوم والحكم وفي غيره في فضائل الشهور جمع كتلا من الآثار الضعيفة، ولذلك بيدي انطباع غير صحيح. الوسطية الحقيقية هي فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكبار. ثلثي الليل ما فيش ساعة. المشكلة بتاعتنا ان احنا ما حدش بينام بعد العشاء، احنا النور اللي مولع على طول بيخلينا اللي بينام بدري ينام الساعة 12 و1. انا ما بتكلمش على وضعها علشان الدرس، احنا حضرتك ماشي هتنام بعد الفجر تعوضهم، بس لكن انت حضرتك احنا دلوقتي لو تيجي تحسب الوقت من المغرب الساعة 7 والفجر الساعة كام؟ والفجر الساعة 3. انا بقول لحضرتك احسبها وانت هتلاقيها كده والله. بس المشكلة عندنا ان احنا بنقتطع اجزاء كتيرة جدا وتعودنا على النمط ده ان هنبدأ بعد العشاء، لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ويكره السمر بعدها الا في العلم. فلكن عشان احنا متعودين يقول لك خد التعويض بتاعك ده في النهار عشان النهار اطول كثيرا، فهنعوضه بنوم بساعات من النوم في النهار. قال والجود له حد بين طرفين، فمتى جاوز حده صار اسرافا وتبذيرا، ومتى نقص عنه كان بخلا وتقتيرا. حد الاسراف والتبذير وحد البخل المحرم والمكروه. الاسراف هو كل نفقه في معصيه الله ولو قلت، فان هذا ليس جودا مهما يعني كان الامر قليلا او كثيرا. من اسر يعني ولو كان درهما واحدا ولو كان جنيها واحدا في معصيه الله، يعني قول اللي بيشتري سيجاره واحده، السيجاره كام دلوقتي؟ ها؟ 25 جنيه؟ اقل حاجه 14 جنيه فيها 20 سيجاره يعني 70. يعني المهم يعني ان واحد هيشتري السيجاره ب 70 قرش. ما انا ممكن يكون حد عنده من صحابه، فالناس بيشتكوا له الغلا بقى وحش والعلبه السيجاره بقت بكام. شفتوا بقى انتوا اللي جبتوا لنا الكلام ده. يشرب علبتين في اليوم 50 جنيه كل يوم، يعني السجاير لوحدها 1500 جنيه. الجنيه الواحد السيجاره الواحده بس تبذير، جرام الحشيش تبذير، النفقه في يعني شحن التليفون الموبايل في النظر الى المواقع المحرمه تبذير، النفقه في الكهرباء على التلفزيون وعلى المواقع السيئه وعلى النظر الى عورات النساء تبذير. ان شاء الله كان بجنيه، وكل ما نفق في معصيه الله بجنيه. تاني حاجه في حد التبذير والاسراف المحرم، النفقه في المباح بحيث يضيع الواجب. يعني هو الراجل بياخد 1500 جنيه مثلا، في اول 3 ايام جاب لهم اكل السمك واكله مشويات وراحوا اتغدوا معرفش فين، كل يوم 500 جنيه. ده شويه مش كده؟ ده اظن ممكن يصرف 500 جنيه بكل بساطه جدا يعني في اكلات بالطريقه دي، وهو بياخد 1500، فيؤدي الى ان يضيع من يعول طيله الشهر عشان الثلاث ايام. يقول لك انت عملت حرام، انت عملت حرام، انت اسرفت اسرافا محرما. في صوره ثانيه الراجل عليه ديون ماشي كده وما سددهاش، يروح جاي تيجي له فلوس يبقى عزاء الفلوس على العيال وعلى الضيوف وعلى الكرم الزائد فيما يبدو للناس، ويوزع هدايا واولى حاجه فيك عندك ايه؟ انك تقضي عنك الدين اللي عليك. لا مش توصل مثلا الى ملايين الجنيهات دين ولا وليس عندك ايه؟ ما تقضي بها. ويقول لك انا مش نصاب، انا بستلف. وبتسدد ازاي طيب؟ انت بناء على ايه بتعمل كده؟ انت تنفق هذه النفقات باسم الجود والكرم وعطاء الناس والسعى عليهم، وأنت عليك حق واجب يجب أن تؤديه في موعد أنت حددته، والرجل قد أعطاك هذه المهلة من حسن خلقه، خصوصا إذا كان من القرض الذي هو إرفاق. وأما البيع والشراء فهو بر أيضا من الوفاء بالعقود. إن أنا قلت لك هدفع لك المبلغ الفلاني اللي هو بتاع السلعة الفلانية في الميعاد الفلاني، ظلم له انك ما تفعلوش في الميعاد الفلاني، لان هو الراجل عمل حسابه على ربح معين على قد ما ايه ما اتفقت معه على الاجل. انت هتبيع في خلال سنة هيزود مثلا على السنة دي 15% مثلا، تيجي انت تسدد له بعد 3 سنين، يبقى انت ظلمته فعلا، لان انت هو كان عايز يدور رأس ماله على مدة معينة وعمل حسابه على ذلك. وكذلك كل انواع بقى عدم اداء الحقوق، انه سواء حقوق الاهل والاولاد والوالدين والاقارب الواجب عليهم النفقة، او حقوق الاخرين في التعاملات. فلو انفق نفقة زائدة ولو في المباحات، واحد على سبيل المثال متزوج ولله الحمد والمنة وعايز يعدد، وهو كل شهر اخر شهر يدور هيستلف منين علشان يكمل ايه مصاريف البيت الاولاني، وبعد يقول لك يا سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم امر استحب الرسول كان بتزوج بتعدد كذا واحد. طب انت عندك تجد باقة فعلا للزواج الثاني؟ عندك امكانيات الزواج الثاني؟ ويتزوج زوجة ثانية ويديها مهر وما يدهاش ما يدلاش المهر، ويكتب على نفسه قايمة، ويكتب على نفسه مؤخر عشان هو ما دفعش كتير في الاول فيوم يدفع كتير في الاخر، ثم يعجز عن ان ينفق على الناس، يبقى والبيت الاولاني يسيبه من غير نفقه، وبعدين يتخانق معاها من كتر الخناقات اللي على الفلوس ويهج ويسيب البيت، ويسيبهم يعمل ايه؟ يسيبهم يتفلقوا. اللي الناس اللي كتير انا يعني مشاكل لا احصيها، في الناس كتيره جدا سايبه البيت وماشيه، سايبه البيت والعيال، والام تتلطم في الحياه لا تدري من اين تاخذ. وهناك من انواع كثيره بقى جدا ان يعني يهدد انه مش هيديها حاجه هي وعيالها، الضغوط العجيبه في ذلك، وناس بتتكلم في ارقام يعني الكل يجزم انها لا تكفي، ويسيب العيال كده ويسيب غيره وينفق على عياله، وهو يبذر في المباحات، فما بالك بقى ان واحد يبذر في الحرام ويترك الواجب، البخل الواجب، البخل المحرم. هقول الجود له حد ما نظر، متى جوزه كان ايه صار ايه اسرافا وتبذيرا، ومتى نقص عنه كان ايه بخلا وتقتيرا. الاسراف والتبذير بمعنى واحد، البخل والتقتير. ولا قال الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. القرآن معجزة والله العظيم. المعنى ده الملوم المحسور منقطع ليه؟ لانه بسط يده فضاع ما في يده، القصد والتوسط. البخل المحرم، في بخل محرم وفي بخل ايه مكروه، وفي اشد من البخل المحرم الشح. الشح هو طلب ما في ايدي الناس، ده اسوأ نوع. يعني انت معاك بتاعك، لا عايز اخد اللي في جيب فلان واللي في يد فلان والذي والفرج الذي يملكه فلان. انت لا تملك هذا الفرج مثلا، انت مرات فلان دي ولو عجبتك ما ينفعش تدور انك ايه تاخذها. لسه هنجيب هنتكلم دلوقتي على الشح. الشح التطلع الى ما في ايدي الناس، ده اسوأ انواع البخل هو الشح. الشح بيدفع للبخل. البخل حاجه بتاعتك بس وجبت عليك فيها حقوق لله عز وجل وحقوق للعباد. فالبخل بالزكاه الواجبه من زكاه المال وعروض التجاره وزكاه الحيوان وزكاه الزروع والثمار وزكاه الفطر شح محرم، بخل محرم. فهموا خلاص بقى؟ البخل بنقول ان يمنع الحق، حق ما في يده، ما يملكه بالفعل. يعني هو يملك ومع ذلك يمنع حق الله عز وجل في الزكاة الواجبة، وكذا حق الله سبحانه وتعالى فيما اوجب مثلا من إغاثة الملهوف. احنا فرض علينا ما نسيبش واحد جعان ولا عريان، شوف العور. فرض علينا نغيث انسانا مضطرا الى نفقه معينه، فهذا واجب على من قدر عليه، هو فرض كفايه، ولما الناس كلها تنسحب عنه يبقى فرض على اللي قادر عليه تعين عليه. وفرض على الانسان ان ينفق على من وجبت عليه نفقته، الزوجه والاولاد والوالدين اذا احتاج والأقارب الذين يرثهم إذا احتاجوا. وعلى خلاف في من تجب نفقتهم من الأقارب، لكن ده أصح الأقوال أنه على الوارث مثل ذلك. النفقات الواجبة من البخل المحرم أن يبخل عما وجب عليه من حقوق العباد في التعاقدات، كل دي من البخل المحرم. البخل المكروه أن يقتصر على الدوام على القدر الواجب فقط، بحيث يضيق الحال في من ينفق عليهم عن أمثالهم. يعني هو مش واجب يدي العيال مصروف، بس هو ربنا ميسر، والولد بيروح يلاقي كل العيال بياخدوا ايه، بياخدوا مصروف، وهو مش راضي يديله مصروف. لا شك ان هذا بخل، ولكن لا يصل الى درجة الحرام طالما ايه، طالما انفق الواجب، طالما كساه، وطالما اطعمه وسقاه واسكنه. هذا الامر يعني يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما. هيجيب لهم الاكل، هو مش لازم عليه يجيب لحم، ماشي كده، كل يوم يوكلهم فول، وهو ربنا ايه جعل له قدرة في ان يكون كذلك. فهذا بخل مكروه. كل يوم يجيب لهم الحب مثلا رز من غير زيادة، هذا العلماء نصين عليه مد كل يوم، هيجيب لهم مد كل يوم، لكن عرف الناس في مثله اوسع من ذلك، وهو عنده من السعة. فلذلك كان واحد من السلف قال: كان عندي 800 درهم تصدقت بها على فلانة زوجته فاشتريت لها ثوبا ب800 درهم، يعني 4 أضعاف الزكاة. فسعة توسعة على الأهل، إن هو إيه عنده سعة، وهذا الأمر من غير ما يؤدي إلى تقصير في الحقوق الأخرى. طب النفقة بقى، في نفقة مستحبة في سبيل الله، هذا أولى ما ينفق فيه. أنهون ده؟ احنا اتفقنا التبذير المحرم فين؟ وإيه تاني؟ في المباح إذا أدى إلى تضييع واجب، يا شرعي يا إيه؟ يا في حقوق العباد. أنا أقول له في درجة مكروهة من ذلك، ان انت هتضيع هذه الاموال فيما غيره اولى. يعني انت هنقول انت بدل ما تجيب الثوب ده لفلانة ب800 درهم، هتعمل ايه؟ هتكسو به مثلا 6 من اليتامى 7 من اليتامى مثلا، ده افضل ليك. لكنه طالما يؤدي الزكاة الواجبة ويؤدي الحقوق الواجبة ويغيث الملهوف المضطر، وليس عليه دين، ولك وتأخره عن موعده، هذا لا يكون قد أسرف، ولا يكون الذي يعني لا ينفق بما يعني بالمعروف وبالسعة في النفقات التي لم يرد في الشرع تحديد لها، وإنما على المسيء قدره وعلى المقتل قدره، فضيق إلى قدر الواجب فقط، فلا شك أن هذا ليس من الكرم، كما قال علي رضي الله عنه: ما استقصى كريم حقه قط. وكذلك في استقصاء الحقوق، فإن الجود في ذلك السماح. لكن تعالى معلش، دلوقتي فاضل نص جنيه، الراجل قال عليه نص جنيه، مانيش ماشي لما أخذ النص جنيه، كان زمان ربع وخمسة ساق، دلوقتي انت لو طلبت ب50 قرش بيبقى فيها نوع من ايه، الاستقصاء، ليس بخلا محرما، ماشي كده، ولكن ليس هذا بالجود الذي والسماحة التي ينبغي أن تكون. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.